خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن مع خزائن الرحمن. ما زلنا نتكلم عن عيسى عليه السلام، وإن كنا لم ندخل دخولا حقيقيا في قصته، ولكن ما زلنا نتكلم عن زكريا عليه السلام والبشارة التي بشرها الله تعالى له بيحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال الله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه آية عظيمة. تكلمنا في المرة السابقة عن إصلاح الأنبياء، وأن الأنبياء هم أصلح الناس، وبهم وبشريعتهم وبالذي أنزل معهم صلاح الدنيا والآخرة. وهكذا يكون المصلح صالحا في نفسه صالحا في غيره. وقلنا أن هذا الصلاح لا يتكون إلا باتباع شرع الله عز وجل والنهج على طاعته ليل نهار. فهذا النبي الصالح ما زال يكادر طاعة بين يدي الله عز وجل، لأنه طلب من الله تعالى، على الراجح الصحيح من أقوال أهل التفسير، أنه طلب آية تدل، يعني علامة تدله على حمل امرأته. لما بشره الله تعالى بذلك أراد أن يجعل الله تعالى له علامة تدل على حمل امرأته حتى يزداد شكرا لله عز وجل. فأوحى الله تعالى له ألا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني إلا إشارة. بعض العلماء قال أنه حبس عن الكلام، فما استطاع لسانه أن ينطق إلا إشارة، وهذا خطأ، بل إنه قد نهي عن الكلام لمدة 3 أيام إلا إشارة للناس، وكان يشير بمسبحته على قول أهل التفسير، وهذا حتى ينكب انكبابا عظيما على طاعة الله عز وجل شكرا لما أعطاه الله تعالى من هذا النبي وهذا المولود الكريم. وهنا نقف عند عبادة عظيمة وهي عبادة الشكر. الشكر من أفضل العبادات التي يتعبد بها بين يدي الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب الحمد ويحب الثناء عليه، والله سبحانه وتعالى هو أهل ذلك، وهو سبحانه المستحق للشكر وللحمد. وبين الحمد والشكر علاقة لابد لكل إنسان أعلمها، وهما أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، والمعنى أنهما كلما اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وكلما تفرقا في الذكر اجتمعا في المعنى. والمعنى يعني إذا قلت الحمد لله والشكر لله، أنت الآن ذكرت الحمد والشكر في نفس السياق، هنا الحمد يكون بمعنى والشكر يكون بمعنى آخر. وإذا ذكرت واحدة فقط منهم في السياق دل على المعنيين، يعني قلت الحمد لله فقط كانت حمد لله كالشكر لله اجتمع في الذكر، وإذا تفرق وإذا اجتمع في الذكر معا في سياق واحد تفرق في المعنى، فكان للحمد معنى وللشكر معنى. والحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات والثناء الحسن، والله تعالى أهل لذلك كما قلنا، هو المستحق للحمد وللثناء سبحانه جل في علاه، ولا أحد يستطيع أن يثني على الله بما هو أهله سبحانه جل في علاه. والشكر يكون ذكر المنعم بفضائله سبحانه وإثبات النعمة إليه، فالحمد يكون ثناء الحسن على الله، والشكر يكون على نعمه سبحانه التي لا تعد ولا تحصى. والحمد يكون بالقلب وباللسان، فالقلب يحمد الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى هو المستحق لهذا الحمد سبحانه، واللسان يلهج بذكر المحمود سبحانه بجميل الصفات والثناء الحسن عليه سبحانه ليل نهار، ويحمد الله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة. وأما الشكر يكون أعم، فإنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان، فيكون بالقلب بأنك تعتقد أن المنعم هو الله وحده لا شريك له، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الشكر وحده لا شريك له، وأن من يفعل غير ذلك ليس بمؤمن، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله، والذي بيده خزائن السماوات هو الله. فالذي يشكر شكر الألوهية على الإيجاد والمنع والعطاء هو الله سبحانه وحده لا شريك له. وباللسان أيضا أن يلهج ذكرا بشكر الله عز وجل ويوافق قلبه لسانه في ذلك، ثم بعد ذلك الجوارح والأركان يكون بالعمل، وهذا الذي يزيد عن الحمد في من جهة الفاعل. قد قال الله سبحانه: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فدل ذلك على أن العمل يكون من الشكر، وهذا من الكمال، وهذا من الكمال، لأنك عندما ترى نعم الله عز وجل عليك التي لا تعد ولا تحصى، هذا يجعلك تجري عملا شكرا لله عز وجل حتى تثبت هذه النعم وتزيد. وهذا إن دل يدل على فضل هذا الذي يعني عمل، لأنه يعلم بشكر الله عز وجل ويعلم بفضل الله تعالى عليه، فيزيد عبودية ويزيد يعني خضوعا لله تعالى. وهذا الذي فعله زكريا عليه السلام لما رأى نعمة الله عز وجل عليه بالولد، ازداد شكرا لله تعالى بالعمل، فأراد أن يعلم العلامة حتى يزداد شكرا وخضوعا وتذللا لله عز وجل. وهذا الذي يظهر في السياق، قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذا تعليم للأمة، والأنبياء وهذه الآيات تعليم للأمة بأسرها. انظر، لما جاءته البشرى وجاءته النعمة، ما كان منه إلا ازداد في العمل، وعلى نقيض ذلك نسأل الله تعالى العفو والعافية، من تراه يزداد في النعم وتراه يزداد في المعصية، هذا نسأل الله تعالى العفو والعافية، هذا يخشى عليه، نعم هذا يخشى عليه أنه مستدرك، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وهذا الكلام في الشكر كثير، إن شاء الله تعالى نكمله في المرة القادمة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الشكر وحسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.